لان احد يطلب معلم في بيته ويجلس عنده وقال له اكتب لي شيئا من القران او شيئا المعلم يكتب في اللوح ويكتب له ويكتبه وقال له يا اخي هذا الكتاب انا لزدت كثيرا الا تقول قال له جاءت المعلم في بيته كتب له القران في لوح ثم دفع القران بوحد الناس وقال له اشربه ان شاء الله يكثر من البيع هذا لا هذا ايضا القران يقرا على المريض ينبت عليه مثلا او يزكي نوعا او صحن او طاجا بالسبايات ومع من الف من اجل العذاب او الدعوات ثم يجلس بالماء ويذهب الى المريض هذا جعله جماعه من الكلام لكن مهم ان احياء المريض تحلل الامراض التي يسمى هذا البلد يصاب مثلا في فضل في بدر في راسه يبدا كل يوم يروي ماء ثم يستمر منه منصار او يهتز البعض كما لو كان يفعل بالعين اي طلب العين او طلب الشحن يقرا له بعض الاهات ويشرب منها ويهتز بها ويبدو المرض باذن الله اما ان يستمع ويحرم ويجد الجد في عهد الجد ونحو ذلك هذا لا اثر يمكن ان يحكم كمان يصل الحكم لكم او ما تحكم بعملها الاسباب يعني سبب في مثال الملك ايوب يعني هو الاطباء ايوب الله يهدون وهنا قالوا لا لا ينتبه بدون الله جل وعلا ويجعل من شاء عقيما على الاحياء الابرياء حكم الاحكام فيه الله ما يتحضر ومن ما يتحضر من الاول خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.